يحكى أن رجلاً سائلاً ذهب إلى بيت رجل فقير. الرجل خبط على الباب، الزوجة خرجت وبعدين رجعت لزوجها، قالت له والله في واحد يعني سائل محتاج مساعدة بيخبط على الباب. الرجل صاحب البيت فتش في جيوبه، خاف، فتش في محفظته، يفتش في مكانه، ما لقاش فلوس في البيت. قال لها أنا عارف الرجل ده، الرجل ده لازم يخرج من هنا مجبور الخاطر. طب أعمل إيه؟ ما عندناش حاجة. قال لها إحنا نملك إيه في البيت؟ قالت له والله التلاجة بتاعتنا ما فيش فيها إلا 10 بيضات، يعني يا دوبك يمشونا يوم واتنين أنا وأنت والعيال. قال لها إديله 10 بيضات. خلي بالك الزوجة تعمل إيه؟ فتحت التلاجة، طب والعيال؟ أروح فين؟ وأجي منين؟ المهم طمعت في واحدة، قالت لا أنا من ورا جوزي أنا هدولك 9 وأخلي إيه؟ وأخلي واحدة بس. خرجت الزوجة بال9 بيضات وادتهم للرجل الفقير السائل، وبعدين الرجل خب بعضه ومشي. ثم تأتي الإجابة الفورية من رب البرية، والله العظيم فعلا يا جماعة، من جبر بخاطر الناس جبر الله بخاطره، بس جبر ربنا ليا وليك مش هيكون زي جبري ليك أو جبرك ليا، لا، إن الغني إذا أعطى أدهش في عطائه سبحانه وتعالى وجل في علاه. مفيش بعدها ب2 أو 3 ساعات خبط الباب، وبعدين الزوجة بتفتح الباب لقت راجل غني جدا. الراجل راح جاي مخرج من جيبه من المال وأعطاها للزوجة وقال لها هذا رزق من الله لك ولأولادك. المهم دخلت الزوجة على زوجها تعد الفلوس لقتهم 900. الزوج قال لها لا مش عربية ضيب، اسمع بس للغز اللي جاي ده بعد ما تصلي على النبي محمد. الزوج بيقول لها يعني سبحان الله ربنا رزقنا وفرج علينا. فقالت له سبحان الله ده طلعوا 900 بس يعني ما كانوش 1000. قال لها فين البيضة اللي ناقصة؟ قالت له البيضة اللي ناقصة في التلاجة ده انا طمعت فيها. قال لها ما انت لو كنت خرجت 10 بيضات كان ربنا بعت لنا ايه؟ وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.